من تركه مع قدرته عليه، مع قدرته عليه يلزمه عند من يقول بوجوبه هو الصحيح، يلزمه دم يجبر به هذا النقص. من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون، لو كان مندوبا لتقدم كل من أراد التقدم من الضعفة وغيرهم، ولو كان ركنا ما قدم لا ضعف ولا غيره. فيقفون بالمزدلفة ويدعون، يدعون عند المشعر الحرام ويقدم إذا غاب القمر. الكثير من أهل العلم الذين يرون أنه يكفي غالب الليل يقولون أن الحاج إذا بات نصف الليل له أن يخرج بعد ذلك، لأنه يصدق عليه أنه أخذ جزءا من النصف الثاني، وهذا معروف عند الشافعية وأيضا الحنابلة، وأنه لا مانع من الانصراف بعد نصف الليل لأنه يصدق عليه أنه بات أكثر الليل. وفي حديث أسماء ربطت الانصراف بمغيب القمر، بمغيب القمر، ومغيب القمر في هذه الليالي يكون في أول الثلث الأخير، في أول الثلث الأخير. ويقدم يعني هؤلاء الضعفاء إذا غاب القمر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم ابن عبد الله بن عمر، وكان عبد الله ابن عمر يعني أباه رضي الله عنهما، يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة. مر بعض السنين وما زالت فيها مشقة شديدة على كبار السن وعلى النساء، ولذا قال بعض علمائنا أن النساء كلها ضعفة، أن النساء كلها ضعفة. وفي الأخ في آخر الحديث الثاني فلأن استأذنت من تقوله، تقول عائشة، فلأن استأذنت كما استأذن السودة إلى آخر ما قالت، ما يدل على أنها ترى أنها من الضعفة. وعلى كل حال المسألة دين، وديانة الإنسان موكولة إليه فلا يفرط فيها. بعض الناس أدنى سبب يقول أنا من الضعف، وليس كذلك. وبعضهم يشق على نفسه مشقة شديدة، ودين الله بين الغالي والجافي. وفي سنة مضت من حدود 20 أو 25 سنة نزل بجانبنا باص فيه ما يزيد على 50 رجلا وامرأة واحدة عجوز، فنزلوا مدة يسيرة وارتحلوا. لما قيل لهم إلى أين؟ ما جلست ولا ساعة، قالوا معنى ضعفة. جاءوا بهذه العجوز يترخصون بها. فالحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط ما أوجب الله أو ارتكاب ما حرم الله، هذه حيل اليهود، صلى الله العافية. على كل حال المسألة معروفة والحكم واجب، والتساهل في أمور العبادات هذا ليس من تعظيم شعائر الله. يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام عند جبل يقال له قزح بالمزدلفة بليل، يعني قبل طلوع الفجر، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم يعني يرجعون إلى منى، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك على حسب سرعة السير، سير الدواب وغيره. فإذا قدموا رموا الجمرة، جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد، وهي تحية منى، فينبغي المبادرة بها، وسيأتي وقتها بدءا ونهاية. رموا جمرة العقبة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، ما جعل علينا في الدين من حرج. فينظر الإنسان إلى ما تبرأ به ذمته من غير حرج ولا مشقة، ومن غير تساهل وتراخي وانفلات. والترخيص عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه أمر مطلوب شرعي، وشعار يوم العيد افعل ولا حرج، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بضوابطه. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. ابن عباس صغير من الصبيان، عمره عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 13، فهو في حكم الضعف، هو ضعيف. ومع ذلك انظر إلى التحمل، وانظر إلى الرفقة، انظر إلى بعض الأطفال ما شاء الله أشد من الكبار. وأمره أخف من المكلف، لأن حجته نفل. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. ثم قال: حدثنا علي وهو ابن عبد الله الإمام ابن المديني قال: حدثنا سفيان وابن عيينة قال: أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، يعني في مجموع الضعفة، وأنا واحد منهم باعتباره صغير، مع من قدم من النساء ومن استأذن كسودة وغيرها. قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عنها، عن أسماء، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، ليلة جمع ليلة مزدلفة، ومزدلفة المشعر المعروف. فقامت تصلي، فصلت ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة نام، وأسماء قامت تصلي. في وقتنا هذا ما الذي يشغل الناس؟ جوالات، جوالات سواليف، وتلفت يمين والنظر إلى الغادي والرائح، مع الأسف. وفي هذه الأمة خير، ولا يزال الخير فيها إلى قيام الساعة. فيها عباد وفيها صالحون، لكن السواد الأعظم مع الأسف مع ممن ينتسب، مع بعض من ينتسب إلى العلم. فقامت تصلي، فصلت ساعة، يعني مقدار من الزمان غير محدد. فقامت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: لا. قلت: نعم. فصلت ساعة ثم قام ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. عرفنا أن القمر كما قال أهل العلم في هذه الليلة يغيب عند أو في بداية الثلث الأخير، وضمنت حينئذ أنها باتت غالب الليل. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. لكن رمي الجمرة هل يكون قبل الصبح ولا بعده؟ أول وصول. ها؟ عند أول وصول منها. عند أول الوصول. الأصل من وصل منها لأن تحية منها. جاء عن ابن عباس أنه لا ترمى الجمرة حتى يطلع الصبح، وسيأتي الكلام فيه. على كل حال الرمي وأحكامه سيأتي إن شاء الله تعالى. تقول: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. هل وقع رميها بعد طلوع الصبح أو قبله؟ ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها بمنى، يعني بمنى قريب. إيه؟ سيأتي الكلام فيه. فقلت لها: يا هنتاو، أو يا هنتاو بالفتح بالتسكين والتحريك، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. الظعن واحدها ضعينة، هي النساء في الهوادج، ثم بعد ذلك أطلق على الهودج من دون راكب، من دون راكب. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة. تصير لعائشة عمته عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، يعني ليلة المزدلفة، وكانت ثقيلة ثبطة، فأذن لها. أو ثبطة، ثقيلة يعني هي كبيرة في السن، كبيرة في الجسم، طوال ومليئة البدن وكبيرة السن، فيشق عليها أن تضعن مع الناس وترحل مع الناس. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني قبل الزحمة، يعني قبل الزحمة. وكانت امرأة بطيئة، هي معنى ثقيلة ثبطة، يعني بطيئة ثقيلة الحركة، بطيئة الخطى. فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، يعني قبل الزحمة. وأقمنا حتى أصبحنا نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الصبح ودعا حتى أسفر ثم ارتحل. ثم دفعنا بدفعه، تقول عائشة: فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. أن عائشة قالت ذلك بعد ذلك، يعني لما كانت فتية ومعه عليه الصلاة والسلام ما استأذنت، وهذا طبيعي، يعني إن النشيط الشيء الخفيف ما يستأذن، لكن احتاجت فيما بعد وتمنت أن لو كانت استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تريد أن تترك شيئا فارقت عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من حيث الحكم الشرعي يسعها ما وسع غيرها، لأن العلة موجودة. أحب إلي من مفروح به، يعني من خبر سار، أي شيء نفرح به. قال محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري، وهو الثوري يقوله الشارح. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم أنه إذا كان بين المؤلف من أصحاب الكتب الستة وسفيان واحد أنه ابن عيينة لأنه متأخر، وإذا كان اثنين فهو الثوري. وهنا يقول عن سفيان وهو الثوري، خلافا لما عرف عن كثير من أهل العلم. ويبقى أنه أينما دار على سفيان أو سفيان كلاهما ثقة. الأمر الثاني أنه قد تنخرم القاعدة ل طول عمر شيخ البخاري، صار شيخ البخاري معمر وأدرك شيوخه، يتصور هذا. باب من يصلي الفجر بجمع. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. قال: حدثنا عبد الله ابن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما العشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. يقول الإمام رحمة الله عليه: باب متى يصلي الفجر بجمع. معروف أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تبزغ الشمس، هذا وقتها. والسنة أن تصلى في أول وقتها إذا تحقق طلوع الفجر. والإسفار يرى بعضهم أنه هو السنة والمشروع، وجاء فيه أسفروا تؤجروا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه أنه كان يصلي بغلس، كان يصلي الصبح وينصرف أحدنا ولا يعرف جليسه، يعني بعد الصلاة، ما يدل على أن المبادرة بها أفضل. لكن المبادرة التي حصلت هنا أكثر من المعتاد، أكثر من المعتاد، حتى أنه وجد من يقول أنه صلاها لغير وقتها، وأنه صلاها قبل طلوع الفجر، ولكن الإجماع منعقد على أن صلاة الصبح لا تصح إلا بعد طلوع الفجر. لكن في المبالغة في المبادرة إلى فعلها في أول وقتها لاغتنام الوقت ليطول وقت الدعاء والذكر في المزدلفة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإلا فلا تصح قبل وقتها. في قوله قبل ميقاتها يقصد أنه قبل ميقاتها المعتاد. أي نعم، الذي كان يصلي فيها. الآن كثير من الناس يتحرج في مسألة صلاة الفجر مثلا على التقويم. اجتهاد، وإلا فالفتوى ما زالت على التقويم. والتقويم مختبر من عدة لجان مكلفة من اللجنة من عهد الشيخ ابن باز إلى يومنا هذا. ويسند التقويم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، لأن اللي تأخر إذا طلع له بادية، اللي تأخر نصف ساعة أو 25 دقيقة إذا طلع من صلاة الفجر ولا مسفر شوي. نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله عن عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها، يعني المعتاد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها فيه، لا أنه لغير ميقاتها قبل طلوع الفجر، إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. الجمع لغير المغرب والعشاء بجمع موجود في مناسبات أخرى. نعم، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها، يعني بادر بها في أول بزوغ الفجر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع، صلى المغرب والعشاء جمع بأذان واحد وإقامتين، ولا يمنع من إنزال الرحل عن الدواب ولا يفصل بين الصلاتين المجموعتين. كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والذي يخفف من هذا أنه أن جمع التأخير يسوغ فيه التفريق، والعشاء بينهما سبقت الإشارة إلى هذا، وأنه لعله من باب الرأفة بالرفقة، وأنهم محتاجون للأكل فقدمه على صلاة العشاء. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، لأن مسافة تغيب الشمس عليهم وهم في عرفة، ثم يحتاجون إلى مشي مع الدواب المحملة إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، وبذلك يعتمون. وصلاة الفجر هذه الساعة، يعني في أول وقتها، ثم وقف حتى أسفر يذكر الله ويدعو، ثم قال لو أن أمير المؤمنين، يعني عثمان يقول ابن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، لو أن أمير المؤمنين هو الخليفة الراشد عثمان أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، وبذلك يكون عثمان أصاب السنة، ويتوافق قول ابن مسعود مع قول عثمان، وهما من جلة الصحابة، عثمان الخليفة الراشد الثالث المعروف، وابن مسعود ابن أم عبد، معروف فضله. وقال له عثمان رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ عثمان الخليفة، خليفة المسلمين، وابن مسعود ذكر من أوصافه وكذا، وأسمر، وفيه يعني في من في مقاييس الناس اليوم. بس إذا شفع له الخليفة بياخذ واحدة تسوى، مو بشافع له الخليفة بيعطي بنته، بيزوجه بنته، هي وفوق 70 عمره ابن مسعود. يقدمون الدين على كل شيء، على كل شيء. نعم، وماذا رد ابن مسعود؟ قال فرصة العمر ما حد مزوجا، قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يمكن هو عنده حد الخلل، هو ما هو بشباب، يمكن الباء. لا، أنت لو تنظر إلى نظر الناس إلى حوائجهم ومصالحهم وكذا، ما وجدت مثل هذا. نعم، هذا أحب لغيره ما أحب لنفسه. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. وعرفنا أن في الدرس الماضي أن معنى رمى شرع وليس فرغ منها. وجه الزيادة عند ابن خزيمة: ثم قطع التلبية مع آخر حصاتين. أخرجه ابن خزيمة بإسناد حسن، وقال البيهقي في السنن الكبرى. وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة فإنها غريبة، وأوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها، وليست من الرواية المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس. هذا المعتمد، كلام البيهقي ليلتئم مع رواية الصحيح. لكن كونها يعني هنا رواية الصحيح، يعني ما يعني ابن خزيمة رحمه الله يقول أن هذه الرواية، رواية الفضل بن عباس عن الفضل بن عباس، هي تعتبر رواية التي في الصحيح مبهمة، وهذه الرواية مبين الرواية المبهمة، لأن الرواية التي في الصحيح محتملة بس بها تلتئم النصوص. يعني ما دام الرمي تحية منى والحج يبدأ ينتهي مع أول أعمال التي هي مباشرة للحج مثل الرمي، من أفعال يوم العيد، مثل يعني على كلامه انه لا يزال يلبي حتى ينتهي من طوافه. زي ما يرى ان هذه الروايه مفسره لموضح للروايه المسلمه، هذا الذي اختاره زي ما رحمه الله، هذا الذي اختاره، واختار غيره وغيره. يعني وجه الاعتراض للبيهقي وجهي. نعم. اقرا. باب متى يدفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. باب متى يدفع من جمع. عرفنا أن الضعفة يقدمون قبل طلوع الصبح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح بجمع في أول وقتها، وأنه وقف في المشعر يدعو ويذكر الله حتى أسفر جدا، لكنه دفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين الذين يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فهم ينتظرون إلى أن تطلع الشمس. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير. أن عمر رضي الله عنه وقف حتى أسفر اقتداء به عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس وقال إن المشركين لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، جاء الأمر بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين في نصوص كثيرة، خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، يعني عمر أفاض عمر قبل أن تطلع الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا بذل السبب وأزمع على الرحيل قبل طلوع الشمس ولو حبس، منعته السيارات من أن يخرج قبل طلوع الشمس وقبل انتشار الشمس، هذا ليس بيده، هذا ليس بيده، إنما يبذل السبب على أن يخرج قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. وإن وقع في مخالفتهم من غير قصده ووقع في موافقتهم من غير قصد له ومنع من الخروج فالأمر ليس بيده، لأنه الآن كثير من الناس يستعد للخروج ويفعل السنة ويقف حتى يسفر حتى لا يبقى بينه وبين طلوع الشمس إلا نصف ساعة مثلا، لكن مزك حبسته حطمة الناس وزحمتهم، هذا ليس إليه. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله باب التلبية والتكبير غداة النحر، يعني صبح يوم العيد بعد الانصراف من مزدلفة، حين أي وقت الرمي، وقت الرمي التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي والارتداف في السير. في النسك يجمع بين التلبية والتكبير، وسبق في مراحل سابقة من الانتقال من مشعر إلى مشعر، منهم الملبي من من من منى إلى عرفة، منهم الملبي ومنهم المكبر. وهنا في الحديث قال: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد المعروف بالنبيل قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى، بينما أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة. أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وهذا محمول على قول الأكثر على أنه شرع فيه، كما أنه يقطع التلبية إذا دخل المسجد وقبل أن يبدأ بالطواف. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس بن الأيلي، يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلف، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ومحمول الفعل على الشروع فيه هنا كما تقدم مرارا، والتكبير عند كل حصات، تكبير يكون عند كل حصاد. شيخ، لو جعل منى على يساره ومكة على يمينه عند الشروع في رمي جمرة العقبة يجزيه؟ في السابق لما كان الجبل يحول دونها ما يتمكن إلا إذا رفعها فوق ونزلت من الخلف، الآن خلاص أزيل المعنى، عرفت؟ شفته بعد لذا من كل الجهات. الأصل أنك يضع مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل. نعم نعم. لو ذهب من الجهة المقابلة قبل التعديل، قبل التصحيح، الحين الفترة هذه مسألة السنة شيء ومسألة الإجزاء شيء آخر. الآن يتصل الحجارة، يصل الرمي، في السابق ما يصل، الجبل حائل. في هذا الحديث يقول الشارح أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجا فلبي حتى بدء حلك، يعني حتى تشرع في الحل. لا، بدء الحل، بدء التحلل، التحلل يبدأ بالرمي، لكن من بدأ بالتحلل بغير الرمي يستمر حتى يرمي؟ لو أخر الرمي إلى آخر النهار وتحلل ولبس ثيابه. هو من ال حتى بدء التحلل قال هنا حلق إن لا الذبح مهم هنا. لا الطواف الطواف والحلق والرمي هذه أسباب التحلل ما يدخل. لا لا ثلاثة هي عند الجمهور، ولكن اللي يستغرب أنهم لم يعتبروا الذبح مع أنه معتبر في الشرع، ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا كلام عامة أهل العلم ترى ما مخلي بيجي. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال حججت مع عمر 11 حجة، وكان يلبي حين يرمي الجمرة، كان يلبي حتى وكان يلبي حتى يرمي الجمرة. وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم، قال طائفة يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف، يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر، ولكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقال الطائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وقول الأوزاعي والليث. واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاد ثم قطع التلبية مع آخر حصاد. هذا اللي عندك. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح. وعندك وش يقول؟ الحديث صحيح. صحيح ولا حسن؟ لا صحيح. لا الذي عندي اللي خالي بحثنا عنه إسناده حسن. وصحح ابن خزيمة رحمه الله. إيه. هنا قال نقل عنه ابن حجر هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، ولكن على قول الجمهور يكون رمى شرع ويقطعها مع أول حصاد. شفتك على كلام الجمهور هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاد أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد. أنا أعرف من مذهب أحمد أنه مثل الجمهور. نعم. وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة إلى آخره. اقرأ الباب. الباب الذي يليه. باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم. قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور. يقول رحمه الله تعالى: باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع هو فعل العمرة في أشهر الحج، والبقاء بمكة، والحج من نفس العام، هذا هو التمتع. فإن كانت العمرة قبل أشهر الحج فإن التمتع لا يتحقق، وإن سافر ورجع إلى بلده انقطع التمتع. حتى ولو كان اعتمر في أشهر الحج. ولو اعتمر في أشهر الحج. والآن الشيخ مخصوص هذه الأيام المعلومات الثلاث. فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر مما يجزي، ما تيسر مما يجزي من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فمن لم يجد، ما وجد هدي، فصيامه، يعني فالواجب صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتهم، يعني إذا رجع إلى أهله 7، فيكون المجموع 10، ولذا قال: تلك 10 كاملة. يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ يرجى برؤه. ينتظر. إيه؟ طيب إذا حل مثلا البرؤ، يعني شباب الله من المرض، ثم تيسر له الهدي، هل يعني يتم الصيام؟ هو شرع في الصيام، صام بعض الأيام ولا؟ ما صام. إذا ما صام يرجع إلى الهدي. إما إذا صام خلاص ثبت في حقه الصيام. تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك الإشارة ترجع إلى الهدي أو إلى التمتع جملة. ذلك الفعل اللي العمرة في أشهر الحج والمكث والحج من نفس العام، هل هذا خاص بغير حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام لا يجوز لهم أن يتمتعوا، أو لهم أن يتمتعوا ولكن ليس عليهم هدي. ها؟ المقصود أن الخلاف موجود، لكن اللي يظهر أن لهم أن يتمتعوا لكن ليس عليهم هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضروا المسجد الحرام هل هم أهل مكة مهما بلغ بنيانها، أم هم أهل حدود الحرم ولو توسعت مكة بعد ذلك أو قصرت دون ذلك؟ محل خلاف عند أهل العلم. لا يدخلون تحت هذا. ها؟ موظف بالجوازات. يعني إذا كان لا، بس إذا كان استقر خلاص صارت بلد إقامة. يقول ما يعني يقول ما يدخل تحته. وهو من أين هو؟ الذي يقول هذا القول؟ إيه. من الجوازات. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة هناك قول أن حاضر المسجد الحرام من كان دونه بينه وبين الحرام أقل من مسافة القصر، لأنه في حكم الحاضر، لذلك لا يترخص ولا شيء، فلا يلزمه دم ولا يلزمه وداع ولا يلزمه شيء. يدخل فيها أهل جدة؟ يدخلوا أهل جدة وأهل الطائف. ثم جاء ومكث في مكة شهرين أو ثلاثة أشهر، لا هذا مو مقيم، لا لا هذا ليس بمقيم، لأنه سيرتحل عازم على الرأي. إيه إيه لا لا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي الذي كان يترجم لابن عباس قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، والمراد متعة الحج، فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور بدنة أو بقرة، جزور من الإبل أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، يعني سبع بقرة أو سبع بدنة. قال وكأن ناسا كرهوها، كرهوا إيش؟ المتعة، المتعة فيها خلاف. إيه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقلبوا إحرامهم من الحج إلى العمرة، وأمرهم بالمتعة، وينقلون عن أبي بكر وعمر أنهم منعوها. نعم، ويقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وكأن ناسا كرهوها، لأن العمرة في أشهر الحج في السابق في الجاهلية من أفجر الفجور، فنمت فرأيت في المنام، لأنه تمتع، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم تمتع، وإن لم يفعله بالمعنى الخاص وإنما قرن. ها؟ أمر الصحابة به وقرن، والقران يشمله التمتع بالمعنى العام، بالمعنى بمعناه العام. قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة. عمرة متقبلة وحج مبرور، هناك يقول حج مبرور ومتعة متقبلة، المعنى واحد، المتعة بالعمرة، التمتع بالعمرة إلى الحج. لعلنا نقف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.